فكلوا منها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ولكل فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون إنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع